صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، باب زكاة بهيمة الأنعام. طيب يا شيخ، قال المصنف: بالنسبة لزكاة بهيمة الأنعام تنقسم إلى أربعة أقسام، يعني أنواع بهيمة الأنعام أربعة. قبل أن ندخل في الموضوع، صنف لا زكاة عليه البتة، وهو ما يمتلك بقصد النسل والدر، در اللبن، لا للتجارة، ويعلف، صاحبه يعلفه ليس في الكلاء المباح وإنما يستجلب له العلف، هذا لا زكاة عليه، لأن الغرض من اقتنائه ليس هو التربح. اقتناء زي البيت، زي السيارة خاصة، لا زكاة عليه. قسم يخضع لزكاة عروض التجارة، وهو ايه؟ الذي يقتنى بغرض التجارة ولا يرعى في الكلأ المباح. يعني ايه الكلأ المباح؟ ومن الجدير ان نقول ان المباح هنا ليس ضدا للمحرم، المباح هو الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، كلأ مباح يعني خلقه الله عز وجل، ليس هناك كلف في العلف. قسم الذي هو معنى زكاة بهيمة الأنعام، هي الأنعام التي ترعى في الكلأ المباح، الحول أو أطول الحول. قال المصنف: زكاة بهيمة الأنعام، وتنقسم البهيمة إلى كم؟ إبل، بقر، غنم. الإبل والبقر والإيه؟ طب لماذا سميت بهيمة؟ لماذا سميناها بهيمة؟ لأننا تتكلم من الإبهام، ها؟ بهيمة الأنعام. قال المصنف: تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثر. تاني، تجب في إبل وبقر وإيه؟ وغنم. وهذه بهيمة الأنعام التي أمرنا أن نضحي بها تضحية بهيمة الأنعام، لا يجوز أن تذبح بخلاف بهيمة الأنعام، والتي أمرنا أن نعق بها عن المواليد أيضا من بهيمة الأنعام. الإبل والبقر حكمهما في الأضحية واحد، أما في الزكاة مختلف طبعا. والإبل والبقرة تجزئ عن سبعة في الأضحية، وكذلك البعير الواحد يجزئ عن كم؟ سبعة. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى أو أهدى عن نسائه في حجة الوداع بإيه؟ ببقر. هذا طبعا خلافا للشيخ الألباني رحمه الله، الذي صحح حديث لحومها داء. طبعا هذا الكلام رد عليه كثير من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عن زوجاته بإيه؟ بقر في حجة الإيه؟ الوداع. قال: تجب في إبل وبقر وغنم. يبقى نتكلم الآن عن الإبل والبقر والإيه؟ والغنم. طبعا الجدول مهم جدا سنصححه، لأن أبدو أن الأخ الإمبابي أخطأ في أوله في مطلعه. قال: إذا كانت سائمة الحول أو أكثرها، يبقى الشرط: متى تخضع بهيمة الأنعام لزكاة السائمة؟ للزكاة، زكاة السائمة، إذا كانت ترعى في الكلأ المباح، الحول أو أكثر الحول. وضربنا مثلا لذلك بمن؟ العرب. تعرفون العرب الذين يسلحون بالغنم والإبل والبقر طول العام في الكلأ المباح، ينصبون الخيام وينامون في الصحراء واطلقونها تأكل، هذا هو المقصود بها. أما رجل عنده معلف يأتي بالعلف للبقر أو الغنم أو الإبل ليس يخضع، لا يخضع لهذا القسم، إنما يخضع لعروض الإيه؟ التجارة، لأنه تاجر فيها. قال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاط. بدأ بالإبل أولا، الإبل لها جدول. ما هو الجدول؟ تحفظ معي الحدود الدنيا للأنواع الثلاث، البقر الإبل أولا، إذا قلت عن 5 ليس فيها شيء. إذا قلت عن كم؟ يعني رجل جاء وقال لك يا شيخ عندي 5 من الإبل، 4 عندي، 4 من الإبل عندي، 4 من الإبل ترعى في الكذا المباح، ما زكاتها؟ تقول ليس فيها شيء. يبقى الإبل حد الإعفاء فيها كم؟ إلى 5. إن بلغت 5 فيها إيه؟ شاة. لسه نتكلم عن التدرج. يبقى الحد الأدنى للإبل كم؟ 5. يجب أن تقل عن كم؟ 5. البقر أقل من 30. أقل من كم؟ يعني رجل عنده 25 بقرة ترعى في الكلأ المباح، ما زكاتها؟ لا زكاة عليها، لأن الحد الأدنى كم؟ 30. إذا بلغت 30، لا، إذا بلغت 30 فيها تبيع. لسه نتكلم ما معنى التبيع. 35. طب الغنم 40. 40 شاة. يعني إذا مالك 39 شاة ترعى في الكلى المباح لا شيء عليه. إذن الآن الحدود الدنيا، الحدود الدنيا، الإبل كم مولانا؟ 5. والبقر، بقر كم يا مولانا؟ 30. والغنم 40. 35-40 هذه الحدود الايه؟ الدنيا التي لا زكاة فيها لمن يملك. بدأ بذكر الإبل أولا، قال فإذا بلغت الإبل 5 فيها إيه؟ شاة. يعني عنده 5 من الإبل يجب عليه إيه؟ شاة، يخرج شاة واحدة. إذا كانت 10 شاتان، 15 3، 20 4، يبقى من 5 شاة، 10 شاتان، 15 3، 20. إذا بلغت 25 نبدأ بقى نغير المعدل، نتكلم. يبقى رجل مسألة يمتلك 17 بعيرا يرعى في الكلأ المباح، يملك 17 على كم؟ 3 شياه، على كم؟ كل 5 شاة، كل 5 شاة. نعم خلاص معفى عنه، ما نتكلم عن اسم وقص. اذا بلغت 25 نبدأ بقى نخش في جدول الجديد، بس من 5 إلى 10 يعني 7 شاة، 8 شاة، 9 شاة، 6 شاة، هذا من 5 إلى 10 يسمى ايه؟ وقص. يسمى ايه؟ وقص، الانتقال من عدد الى عدد لا شيء فيه، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. المرحلة التي بعدها. قال اذا بلغت الابل 25 فيها بنت مخاط الى 35. ايه معنى بنت مخاط؟ بنت مخاط تمت سنة. ولماذا سميت بنت مخاض؟ يعني أنثى، أنثى من البعير. لماذا سميت بنت مخاض؟ لا، لأن الغالب أن الأم تحمل في السنة، تسمى بنت إيه؟ مخاض. يعني رجل يمتلك 25 من الإبل ترعى في الكلأ المباح ما عليه من الزكاة؟ بنت ايه؟ بنت مخاض. يعني ايه؟ ما معنى بنت المخاض؟ ما بلغت في عمرها سنة. نعم طبعا لا تكون انثى، لابد ان تكون انثى. نقول بنت، لسه هنتكلم، بنقول بنت مخاض. ها، اذا بلغت الابل 36، نحن قلنا من 25 لكم؟ لخمسة وثلاثين. 36 الى 45 فيها بنت لبون. فيها ايه؟ بنت لبون. ما ايوه بنت اللبون يا شيخ نشأت من اسمها يا مولانا، ها، لبون. يعني ايه؟ تمت كم؟ ها، سنتين وطعنت في الثالثة. يبقى المخاض ما له ايه؟ سنة، واللبون ما له سنتان. بنت مخاض اذا بلغت الابل 46 الى 60 فيها حقة. فيها ايه؟ حقة. ما هي الحقة؟ ما تمت كم؟ 3 سنوات. ولماذا سميت حقة؟ حق للذكر ان يطأها خلاص. ها؟ قال فإذا بلغت 61 إلى 75 فيها جزعة. جزعة، والجزعة ما له كم سنة؟ 4 سنوات. قال فإذا بلغت 76 ففيها ايه؟ بنت لبون. يعني كم؟ 2. 76 لحد 90. واذا بلغت 91 الى 120 حقتان. واذا زالت عن 121 فيها 3 بنات لبون. بعد 121 بقى اذا زالت عن 121 في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 ايه؟ حقة. تحفظ الموضوع ده، هفسرولك دلوقتي. في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. 40 بنت ايه؟ يعني رجل يملك 160 من الابل، ماذا عليه؟ بنت لبون كم؟ 4 في 40 يا شيخ. الشيخ 40 يا شيخ فيصل، 40 لا 160، 4 في 4 16، كل 40 بنت لبون. يبقى كم 40؟ 4 40ات. طيب 170 يا اخي، لا 170 فيهم ايه؟ يا اخي اتقل لها يا شيخ ربيع، انت بتلخبط. 3 بنات لبون وحقة. 170 قسم ال 170 إلى 40ات و50ات، كل 40 بنت لبون وكل 50 حقة. امسك ال 170 بقى فصلها 50 حقة، بقى من 50 كام؟ بقى ال 170 120، ال 120 فيهم كام؟ 3 في 40. يبقى 3 بنت لبون وايه؟ وحق. طيب رجل يملك 200 من الابل، عنده 200 راس ترعى في الكلأ المباح، ما زكاته؟ بس طبعا بعد السنة 4 حق او 5 بنت لبون. ايه؟ ما احنا قلنا في كل 40 ايه؟ بنت لبون، في كل 50 حق. طب رجل يملك 190 من الابل التي ترعى في الكلأ المباح، 3 حقات بكام؟ 53 150، وبنت لبون واحدة بكام؟ باربعين حلاوة ما شاء الله. ها، إذن الجدول معنا إلى 121. قال أو إذا زاد عن 121 خلاص، إذا بلغ 121 فيها ثلاث بنات سبون، 121 ثلاث بنات سبون، 43 43 ب 120. بعد ال 121 يبدأ إليه القاعدة التي قلت لك عليه، بعد ال 101 يعني 120 هي النهاية، وبعد كده القاعدة معروفة، في كل 40 بنت لبون في كل 50 حقة. طيب يبقى نقرأ ما قال المصنف، أنا بقول من الجدول. قال فيجب في 25 من الإبل، ماذا يجب في 25 من الإبل؟ برضو شاه الناس نايمة والله، بنت مخاض يا مولانا. قلنا الشاه خمس شاه، عشرة شاتان، 15، 3، 20، 4، 100، 25 بنت ايه؟ مخاض. يبقى أقلها بنت المخاض هنا لها سنة، بنت المخاض سنة، بنت اللبون سنتان، الحقة ثلاث، الجزعة أربعة. أكبر أنواع الزكاة في الإبل اللي هي الايه؟ الجزعة، كم سنة؟ ومع ذلك لا تجزئ أضحية، الجزعة لا تجزئ أضحية، لأنها تمت كم سنة؟ أربعة. والأضحية في الإبل لابد أن تكون إيه؟ خمس سنة، وقد طعنت في السادسة، ثم الثانية تسمى إيه؟ ثانية، يعني مع أنها تجزئ في الزكاة لكنها لا تجزئ في الأضاحي. وأفتى من الفتوة أنواع الإبل هي الجزعة فتوة، وأفتى أنواع البقر هي أيضا الجزعة. لماذا؟ لأن الجزعة كما قال ورقة بن نوفل: ليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك. الجزعة ما لها إيه؟ قوة، يعني المرحلة الشبابية في الإبل تسمى إيه؟ جزعة. تسمى بنت مخاط لسه غلبانة صغيرة، بنت لبون شوية، حقة شويتين، القوية لن الجزعة. يبقى هنا قال المصنف أو كل الكلام عن من؟ عن الإبل. عن من؟ البعير الذي يرعى في الكلأ، في موجود ده؟ موجود، مرسى بتروح مليانة، والسلوم وسينة والسودان. ها كلام شو؟ حلايب شلاتين. حلايب شلاتين بالبيس فيها ابن ترعى في الكلى المباح. طبعا قال بدأ المصنف في ذكر زكاة الابن فقال، طبعا يقول الشيخ ابن عثيمين: الابن تجد فيها الزكاة السائمة سواء كانت عرابا او بخاتة. بخاتي، البخاتي لها، الابل البخاتي لها ايه؟ سنمتين معروفة، لها سنامان، لكن اتنين وسط بعض كده، اسمها ايه؟ بخاتي. ها؟ اي انواع الابل الا ترعى في الكلى المباح. قال وفيما دونها في كل خمس شاع، وفي 36 بنت لبون، يعني 25 لحد 35 مخاض، 36 نبدأ ننتقل إليه بنت لبون، وفي 36 بنت لبون. إن سئلت الآن من هي بنت اللبون التي تمت سنتين وطعنت في الثالث؟ طيب كيف تتعرف على عمرها؟ الإبل والبقر والغنم عاوز اعرف عندها كم سنة. ايوة تفتح سيدنا الشيخ دكتور هنيدي، نفتح الفم واللي اسنانها كلها لبنية كسرت سنة بسنة، والذي كسرته يخرج ايه؟ غيره طويلا عن الباقي، الباقي صغير قد كده، وايه هذا السن ايه ما شاء الله، ها اتم سنتين يبقى ايه سنتين، اتم ثلاثة يبقى كسرت. لذلك اذا اراد التاجر يشتري في الاضاحي اضحية يعمل ايه، يفتح روح باصص لك دي من سنتين، ها ها نعمل ايه خلاص قدم منت المخاض لسه ما كانت سنة لسه بتحبو. نعم ها تحت طبع. قال وفي 46 حقة محلوق نفسي كده ايه، 5 شاء 4 ليس عليه شيء، 10 شاتان، 15 3 20 4 25 مابون برضو مابون يا شيخ ربيع بنت مخاط مخاط 24 4 شياء دوقس فرق دوقس لا زكاة فيه. ها قال المصنف وفي 46 حقة وفي 61 جذعة وفي 76 بنت لبون وفي 91 حقتان. خلي بالك الجدول يحكمنا لسه ما تطبقش القاعدة، 91 واحد يقول لي 50 حقة و40 بنت لبون يقول له غلط، الجدول ما زال يحكم الى 121، الجدول يحكمني الى كم 121، بعد 121 نبدأ نطبق الايه القاعدة. ماذا تقول القاعدة؟ في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت ايه لبون، تقسم هكذا العدد الى 45. ربما العدد لا يقسم يعني بالتساوي، يعني مثلا ناخذ العدد قول ايه 165، واحد عنده 165 من الابل ترعى في الكلى المباح عليه، ها لثلاثة حقة بكام؟ 115، ما تاخذ اربع حقات بكام؟ ثلاثة حقة بكام؟ 150، واربعة بنت لبون بكام؟ 160، يبقى احسن 4 في 40 160، والخمسة لا زكاة عليها، مش كده ولا ايه؟ لا اوعى تقول كده، الجدول ده قبل كده مولانا احنا ادينا 120 نخضع للقاعدة، الشادي لما يكون 5 10 15 هتاخد منه 4 بنات لابون وشاه خلاها من فعش. بعد الجدول بعد 21 انسى الجدول انساه، ها طبق القاعدة في كل 40 بنت لابون وفي كل 50 ايه حقة، بعد 121 انسى الجدول، الجدول يحكمني الى 121. فهمت هذا الكلام؟ خلاص هو 5 يا سيدي مش عنده 5، بقولك عنده 165، 165 يبقى عليه 4 بنت لابون، لا زاد وقت خلاص. قال المصنف فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لابون، 120 بقت 121 عليهم كم؟ 121 ثلاثة بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 ايه حقة، بعد ذلك القاعدة 121 43 120 يبقى 3 بنات لبون، وبعد ذلك القاعدة معنى طوال الخط. طيب انتهى المصنف هنا من، طبعا انت هنا يا اخي الفاضل العزيز ممكن تستخرج الوقص، وفي مشكلة فقهية هنا، رجل يجب عليه بنت مخاط ما لها ايه سنة يمتلك خمسة من الابل. رحنا نجيب من الزكاة ما وجدنا عنده الا بنت لبون، مش عنده بنت ايه مخاض، نعمل ايه؟ ماذا نفعل يا مولانا؟ ها ها ها، يعني ناخد منه؟ لا يوم نديله. لسه هتكلم انا اتكلم، يعني ايه الكلام ده؟ هو يجب على بنت مخاض واحدة مش تعينها، لينا بنت ايه لابون اكبر ولا اقل؟ اكبر، ناخدها ونديله ايه الفرق. الفرق ايه؟ شاتان او قيمتهما. العشرون درهم يا مولانا بتقول عليهم قيمة الشاتين، مش العبرة بالقيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتان او عشرون ايه، العبرة بالعشرين درهم في الحديث هم قيمة الايه الشاتان في زمنه. والشاتان الان لو قيمتهم اعلى نديله اعلى. يبقى طيب، رجل يجب عليه بنت لبون. بنت لبون تجب عليه امتى؟ بنت لبون وجب عليه امتى؟ احسنت، 36. تجب عليه بنت ايه؟ لم نجد عنده بنت اللبون، وجدنا عنده بنت مخاط. اقل ولا اكثر؟ اقل. نعمل ايه؟ ايوه، ناخدها ويدفع هو الفرق. الفرق هو. والأحناف أزازوا زكاة الفطر نقدا من هذا، وهو قياس عليل. الأحناف قالوا إن زكاة السائمة يدفع فيها نقدا إذا عجز ويأخذ نقدا، فكيف يتجوزون النقود في زكاة السائمة؟ قاسوا زكاة الفطر على زكاة الإيه؟ في حال عجز او الزيادة، عجز او الزيادة. فهمتم مولانا؟ خلاص احنا بنقول لماذا. انتقل بعد ذلك الى البقر ثم الى الغنم. الحد الادنى للبقر كم؟ 30 يا مولانا. يعني رجل يملك 25 بقرة ترعى في الكلى المباح عليه شيء؟ حد الأدنى كم؟ أنا عارف إن شاء الله بعد ساعة ما نخلص هقابلك هنا أقول لك رجل يملك. ما كل عام أنتم بخير. الله المستعان، أنا عندي يقين من هذا. المتابعة والمذاكرة. والحقيقة هذه النوع من الزكاة اندثر في زماننا. ليه؟ لعدم استعماله كثيرا، لان المواريث يعني فيها اسئلة على طول. ان احد يسألك عن زكاة السائمة قليل جدا، من الذي يسأل؟ ها؟ كلهم عروض تجارة. نعم، امو الجاموس. لا نعم، لا لا نعم، لا البقر والجاموس بس، لا لا زكاة فيه البقر والجاموس، لأن عمدة تخرج عن بهيمة الأنعام، عرض تجارة طبعا. قال البقر واجب في، شوف، أقل من 30 مش فيها حاجة. إذا بلغت 30 بقرة إلى 39 بقرة فيها إيه؟ تبيعة أو تبيعة. ما هو التبيعة؟ ما له إيه؟ سنة. ما له سنة. وسمي بالتبيع لأنه إيه؟ يتبع أمة مش وراها. اسمه إيه أخواني؟ تبيع أو تبيعة. من جنس البقر، ما له سنة. قال فإذا بلغت 40 إلى 59 ففيها مسنة، ما لها سنتان. أنسى لها كم سنة؟ سنتان. طعنة في الثالثة تسمى ايه؟ مسنة. من كم؟ نعم ممكن مسنة، تسمى مسنة إذا زالت عن 40 إلى 59. إذا بلغت 60 فيها تبيعان، 60 فيها إيه؟ طيب إذا زالت عن 60 القاعدة انسى جدول بقى، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، قاعدة سهلة دي، كل 30 إيه؟ تبيع، كل 40 مسنة. طيب رجل يملك 40 بقرة، آسف 80 بقرة ترعى في الكلأ المباح، 80 ولا ايه؟ 2 مسنة، 40 و40، معنى كل في كل 40 مسنة، في كل 30 تبيع، تبيع وتبيع ذكر أو أنثى، والأنثى أفضل طبعا. رجل عنده 70 بقرة ترعى في الكلأ المباح، مر عليهم سنة جالك قالك يا شيخ ما زكاة 70؟ تقول له ايه؟ ها؟ مسنة وتبيع. المسنة 40 و30 لهم التبيع، في كل 30 ايه؟ تبيع، وفي كل 40 مسنة. ايهما اكبر في السن؟ المسنة ام التبيع؟ المسنة. اذا المسنة ما لها سنتان وطعنت في الثالثة. لابد ان تتوفى 3 سنوات، 3 سنوات يا مولاي ربيع، الراجح 3 و5. خلنا نتكلم ايه اذا بلغت خلاص. انت نقرأ المتن. البقر، البقر هو الجاموس واحد. قال المصنف ويجب في 30 من البقر تبيع او تبيعة حد الادنى، وفي كل 40 مسنة، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 ايه مسنة. ويجزئ الذكر هنا وابن لبون مكان بنت مخاط. والذكر اذا كان النصاب كله ذكورة، يعني ايه؟ واحد عنده كله ذكور ناخد منه الايه؟ الذكر. خلي بالك مسألة الفرق دي ما لا تخضع إلا إلى الإيه؟ الإبل فقط، إلا إلى، أما ما سوى الإبل فلا فروق. هذا كلام يخضع للإيه؟ في زكاة سيمة الإبل فقط. قال طبعا الذكر إذا تبيع أو تبيع بحسب النصاب، بحسب الإيه؟ النصاب. وعمدة زكاة بهيمة الأنعام، بل الزكاة، كتاب من؟ أبو بكر رضي الله عنه إلى عامله، يعني حدد له كيف أجمع الزكاة. ما احنا في الشرع عندنا من؟ جابي الزكاة، جامع الزكاة. إياك وكرائم أموالهم، يخدش الهزيلة ولا يأخذ العجوزة، ياخذ الايه؟ الوسط، ويختار وياخذ. والزكاة تؤخذ عنوة، مش عينه، عنوة يعني رغم الايه؟ الارادة. يأتي اليه ياخذ الزكاة زي جاب الضرائب في هذا العصر، في هذا الزمن. عصر الضرائب بيقول لك ايه؟ عليك 2000 جنيه وصحت ضرائب، تدري قلت له مش دافع يعمل فيك ايه؟ ها؟ يعمل ايه يا شيخ نشأ؟ تبديد منقولات، ومحضر حجز، ورفض التوقيع، وإلى النيابة، ثم إلى المحكمة، ثم إلى الحكم. ها؟ هكذا هناك سلطة للتحصيل. هكذا الزكاة عنده سلطة في تحصيلها، يحصلها طبعا. نقول ايه؟ جامع الزكاة يعطيه الإمام سلطة في تحصيلها في جمعها. وتعلمون حديث ابن لتبية الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الزكاة وقال هذا لبيت المال وهذا أهدي إليه. قال ألا جلس في بيت أبيه وأمه أكان يهدى له؟ في حاجة اسمها أهدي إليه في الشرع؟ ليس هناك هدية لموظف عام. موظف عام هذا لا يقبل هدية، إنما هدية الآن حدث ولا حرج. النهاردة كان عندي مدرس أخبرني بقول له بترسى مدرسة قال عندنا أنظمة. يا مشيخ الأنظمة دي نمرة واحد، أترك نصف الراتب للمدير وأروح على مزاج في أسبوع يوم أو اثنين ماشي، ما روحش خالص ياخد المكافأة آخر السنة، ده مرتب معروف. وهكذا النظام ماشي عندنا، هكذا تترك نص الراتب تروح يومين ثلاثة والباقي هو وقع لك، ما تروحش خالص تتنازل عن ايه مكافأة اخر العام واصرفها الباشا. ان لله وان اليه راجعون. ها، اما من لم يلتزم بهذا النظام اذا تأخر دقيقة شيخ نشأت المذكور لم يحضر ثم يغلق عليه ويتابعه. اما الاخرون هكذا وصل بنا الحال، واصبحت تسعيرة تسعيرة شيخنا الشيخ نسأل الله العافية. انتقل الى الغنم. ستين بعد ستين تربط تنسى الجدول خلاص قاعدة. اربعين ثلاثين، اربعين مسنة ثلاثين تبيع، اربعين مسنة ثلاثين ايه تبيع. ما احنا قلنا كده. قال واجب في كل اربعين من الغنم شاة. تعال بقى للايه اخر حاجة اللي هي ليه الغنم. الغنم تطلق على ماذا؟ الماعز والضأن. الماعز والضأن كلاهما غنم. قال زكاة الغنم اقلها اربعون، لا زكاة فيها. يعني واحد عنده 39 مش فيها ايه زكاة، يعني اقل من 40 ليس فيها شيء. من 40 الى 120 فيها شاة واحدة، من 40 الى 120 فيها شاة، 121 الى 200 شاتان. جدول كده متلخبطنيش يا شيخ فيصل. 121 الى 200 شاتان، 201 الى 400 ثلاث شياه، ما زاد عن 400 في كل 100 شاه، كل 100 فيها ايه شاه. 500 5، 600 6، 700 7، 800 8، 750 7. وشو الخمس وقت ما مش عارف زكاة. يعني في كل 100 شاة بعد الايه بعد 400 بعد الكم، يبقى زكاة الغنم الاقل من 40 لا شيء فيها، اذا بلغت 40 فعليها شاة، عليه ايه شاة واحدة. اذا بلغت من 40 زادت لحد 120. طب رجل يمتلك 115 من الشياه ما عليه شاه واحد، احسنت، لان احنا 121 يعقلنا من 40 لحد 120. شفت اكبر رقص في بهيمة الانعام فين؟ في الغنم. شوف من 40 ل 120 80 رقص 80. يا الله، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهؤلاء. فين هو أكثر من كده؟ فين؟ حتى أكثر من كده ما تقيش. عمرك ما تلقت من كده. قول طب يعني انت عاوز 790 يعني لو ان عنده 790 90 شاة 790 كل 100 شاة شاة شاة يبقى 97 ايه رخص. طيب انتقل المصنف بعد ذلك الى باب مهم وهو الخلطة. الخلطة دي نقطة مهمة في زكاة بهيمة الانعام. في الختام حد خد يا شيخ فيصل ظبط الجدول ده يا اخي ظبطه غلط. الانبابي كتب الكلام غلط. بدأ الابن قال ايه اشوف اذا بلغت خمسة اقل من خمسة لا تجي فيها شيء. اذا بلغت خمسة شاة اذا زادت عن خمسة في كل خمسة شاة. قال لك اذا بلغت 26 فيها بنت بخاط. لا هي 25 بالستة وعشرين. قالوا معاه غلط صححولي صح وعملوا صح صبتوا والمرة الجاية نصوره ونزوه على الاخوة ان شاء الله. هتضبط يا مولانا ولا هزة مع الريح شيخ ربيع عصر عارف اخوانك. شوف يا مولانا نقطة مهمة قبل ان نتحدث عن خلطة. يقول الشيخ رحمه الله الفحل. الفحل بالنسبة للغنم يسمى تيسا. اسمه ايه؟ تيس. فحل الغنم يسمى ايه؟ تيسا. وفحل الضأن يسمى خروفا كبشا يعني خروفا. وفحل الإبل يسمى جملا. وفحل البقر يسمى ثورا تور. يبقى تيس وتور معروف. ها فحل كل صنف يختلف عن الصنف الاخر. ها ففحل الغنم يسمى تيسا وفحل الضأن يسمى خروفا كبشا يعني. وفحل الابل يسمى جملا وفحل البقر يسمى ايه ثورا. لذلك تعجب حينما تقول النساء بعد وفاة زوجها يا جملي. ها جمل من هنا ها نسأل الله العافية. نيجي بقى ايه للخلطة. قال المصنف خلطة اعيان وخلطة اوصاف. الخلطة عن الاختلاط. خلي بالك باب الحيل في الزكاة السئمة باب واسع. يعني الشيخ فيصل عنده او عنده 30 شاة على زكاة خلاص. وانا عندي 30 على زكاة. لا يبقى كل واحد اللي مش على زكاة اذا اجتمعت على شاة. شفت الاجتماع يؤثر ازاي؟ يعني اذا اختلط مع بعضها تبقى خلصة اوصاف وخلصة اعيان. يعني قد نجمع بين المتفرق ونفرق بينه المجتمع لأجل أن نهرب من الزكاة. نجمع بين المتفرقين. يعني مثلا نجمع بين المتفرقين لأجل أن نتهرب في مسألة الوقص. يعني مسألة وقص مثلا الشيخ فيصل نقولنا مثلا خمسة من الإبل عليها شاة خمسة إبل عليها شاة والعشرة شاتان كما قلنا عشرة ايه شاتان. انا عندي ثلاثة هو عنده سبعة. اذا اجتمعت شاتان. اذا افترقت شاة واحدة. مش كده ولا ايه؟ يعني انا نظرت الى الاجتماع والافتراق يؤثر بالجملة. ها ولذلك الحديث اسمع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بينه مجتمع مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة ما احنا قلنا في باب الزكاة فيها حيل كما قلت الاسبوع الماضي. امرأة عندها 200 جرام ذهب قبل الحول بيوم قبل السنة بيوم تروح يروح على بتاع الذهب بيعه بخلى كم 20 جرام تيجي السنة عليها ومع كم 20 جرام، لا ليس عليها زكاة. ثالث يوم دشره مرة أخرى حتى تتهرب، حتى يأتي الحول والنصاب ليس إيه عنده. هذا من باب الحيل، باب الحيل. قال المصنف: الخلطة أنواع، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. دي نقطة مهمة. خلطة الأعيان في المال المشترك بالإرث أو الشراء، يعني أنا وأخي ورثنا من أبينا بقرا، ورثنا من أبينا بقرا، قل مثلا 50 بقرة، أنا لي 25 وهو له كم؟ 25. هذه خلطة أعيان أم أوصاف؟ أعيان. هذه خلطة إيه؟ أعيان. ليه؟ لم نقسم. أبونا مات وساب كم؟ 50 بقرة لي ولا. طيب ما يجب علي من زكاة فيها؟ احنا قلنا كم أقلها كم بقر؟ ها؟ 35-40، هو ساب كم؟ 50، يبقى عليها ايه؟ لكن طالما ان الميراث مجتمع يبقى هذه خلطة ايه؟ اعيان. خلطة ايه؟ قالت الينا بالارث او قالت الينا بالشراء، اشتريت انا واخي معا، هذه خلطة اعيان. خلطة الاوصاف، كل واحد معه نصيبه في حوزته، لكنهم اشتركوا في اشياء، 5 اشياء في الفحل، فحلهما واحد، يعني الفحل الذي يطأ هذا يطأ هذا، فالفحل ايه؟ واحد. 2، المسرح، ان يسرحنا جميعا في مكان واحد ويرجعنا جميعا مع بعض ويجوا مع بعض. 3، المرعى، يبقى أول واحد اللي إيه؟ خلطة الأوصاف متى تنطبق على الأنواع؟ إذا اشترك في 5 أشياء. أول حاجة اللي إيه؟ فحل. فحلهما إيه؟ إذا اختلف الفحل لا خلطة. مفهوم هذا الكلام؟ المسرح، أن يسرحنا جميعا ويرجعنا جميعا. 3، المرعى، أي أن يكون المرعى لهما جميعا. طبعا بجارة في الشرق ولا في الغرب، لا، المرعى أيضا إيه؟ واحد. المحلب، أي مكان الحلب إيه؟ واحد، لا تحلب غنمك هناك وأنا أحلب هنا، لكن الجميع يحلب في مكان إيه؟ واحد. 5، المراح، يعني ايه؟ ان يكون المراح جميعا، فلا تكون غنم لها مراح وغنمك لها مراح، مروح يعني مروحة لوحدها ودي مروحة لوحدها، يعني روحة مع بعض. اذا اشتركوا في 5 اشياء تسمى خلطة ايه؟ اوصاف، تسمى خلطة 5. اذا غابت واحدة خلاص مش اختلاط. يبقى متى تنطبق خلطة الأوصاف على بهيمة الأنعام؟ إذا اشترك فيه 5 أشياء. إيه هما؟ الفحل، المرعى، المسرح، المحلب، المراح. 5 أشياء إذا اشتركنا فيها أصبح هذا إيه؟ خلطة. والخلطة لا يجب أن نفرق بين المجتمعين ولا أن نجمع أو أن نجمع بين المتفرقين لنهرب من الزكاة، طالما انطبقت هكذا سواء كان خلطة أعيان أو خلطة إيه أوصاف. انتقل المصنف بعد ذلك. طيب في فرق بين الأوصاف والأعيان؟ آه في فرق، أقول لك الفرق بعد الأذان إن شاء الله وليس بعد الفاصل. إن شاء الله درس غدا للدكتور فتح جمعة بعد صلاة المغرب، وخطيب الجمعة القادمة إن شاء الله الدكتور أسامة سليمان، مع درسه يوم الجمعة بعد صلاة المغرب إن شاء الله. إن شاء الله جاءنا الآن اعتذار الدكتور فتح جمعة عن درس غدا إلى يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. طبعا الحديث المقصود به خلطة الأوصاف، أما خلطة الأعيان الراجح أنها إذا افترقت الجمهور على أنه يعمل بالفرقة، يعني رجل عنده مثلا مثال 20 من الشياه في القاهرة في الجيزة، و20 من الشياه في المنوفية، 20 في الجيزة و20 فين؟ في المنوفية. ملكه ما زكاته؟ هل يجمع ام لا يجمع؟ الجمهور لا زكاة عليه، لأن هذه منفصل عن هذه، ولم يحتاج الفصل، لم يحتاج يعمل الحيلة، وهذه خلطة أعيان مش أوصاف. وحملوا الحديث على خلطة الأوصاف، ها، والرجل لم يذهب 20 إلى الجيزة و20 إلى المنوفية ليهرب، وإنما هذا حالهم خلاص كلها. نعم أيوة شيخ، الواضح يا سيدنا الشيخ انهم في مرعى طول السنة والمسرح طول السنة وكل مع بعض، وبعد في اخر السنة فرقهم ما ادران ازاي. هو في الجيزة 20 معه 20 وفي الكون فيه 20، طول السنة كل واحد في حاله. لا، لو انه مثلا مرعى واحد محلب واحد وعرح فارق يبقى حيلة، انما هذا من اول الحول وهم ايه لهم صفة الايه الاستقلال بالعرف بالمداومة يعني. نعم والجمهور على انه في زكاة لان المذهب ليس عليه زكاة. نعود الى باب زكاة الحلي الحبوب والثمار، اسف، انتهينا هكذا من ايه من زكاة بهيمة الأنعام. إن شاء الله الجدول سيأتيكم يوم الاثنين القادم من أخيكم إن شاء الله الإمبابي بعد أن يصحح الأخطاء اللي فيه ويصوره ونوزعه. وإذا سئلت عن زكاة بهيمة الأنعام تعود إلى الجدول. طول السنة لا متقطع، خلاص متقطع مش خلطة. باب زكاة الحبوب والثمار. إنما قبل أن ننتقل إلى الحبوب والثمار اللي هو الخارج من الأرض، هذا النوع الثاني من الزكاة، لأن الزكاة أنواع كما قلنا: زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الخارج من الأرض، زكاة عروض التجارة نقدين الذهب والفضة، زكاة الفطر، شكله الايه انواع. نعم، ما زكاة ما المعروفة. نعم ما لسه هنجد عروض التجارة تقدر بسعرها ومصروعة، سأتحدث عنها باعتبارها من عروض التجارة. احد الاخوة دفع لي فتوى ولا أدري في أي الأخبار، في الأخبار: الزواج من المحلل صحيح. النبي يقول: لعن الله المحلل والمحلل له، طلقني زوجي الطلقة المرة الثالثة وتزوج أخرى، أما أنا فلم أتزوج، فضلت أن أكرس حياتي لأربي أولادي، عاد يطلب الزواج مني بعد أن طلق زوجته الثانية. وأحضر أحد أصدقائه ليكون محللا ليعود إليه، صارحت هذا الرجل أن زواجي منه على شرط أن يطلقني لأعود إلى زوجي يعني محللا. وافق وتم عقد الزواج وتزوجته. قال المحرر المفتي: طبقا للمذهب الحنفي الزواج من المحلل صحيح ما دام عقد الزواج قد استوفى شروطه، وشرط التحليل شرط فاسد لا تأثير له على العقد، لأن الزواج لا يفسد بالشروط الفاسدة، فيلغى الشرط ويبقى الزواج. فإذا طلقها الزوج الثاني وانقضت عدتها فإنها تحل للزوج الأول. حقيقة أناس لا يتقون الله عز وجل، وأناس يهرفون بما لا يعرفون. يعني هب أن الأحناف رأيهم شاذ، بالفعل رأي شاذ جدا، كقولهم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قالت الأحناف إذا بلغت المرأة يجوز أن تزوج نفسها بإيه؟ بغير ولي، وقولهم باطل، فالحديث حجة عليه. بأترك رأي الجمهور وأذهب إلى رأي شاذ في الفقه يصادم الحديث وأفتي به وأكتبه في صحيفة عامة، يعني النبي لعن المحل وقال عنه تيس المستعار، ثم بعد ذلك يأتي يقول الأحناف فرقوا بين الباطل والفاسد وكذا وكذا. جاي يحضرني أيام ما خرجت فتوى بجواز إمامة المرأة لمن؟ للرجال، يعني الإمام يبقى مرأة، فكل الفقهاء على المنع إلا عالما واحدا من الشافعية يسمى أبو ثور، شذ أبو ثور وقال هذا في المجموع، فإذا بمن أفتى يخرج ويقول لا بأس أن تصلي المرأة إماما، فهذا رأي بعض علماء الشافعية كأبي ثور، يعني ينقب عن الشواذ ويأخذ الشواذ الفقهية التي لا اعتبار لها إذا وضعت في الميزان الشرعي ثم أفتي به. يعني الإمام مالك في مذهبه ليس عنده صيام ستة من شوال، بل صيام ستة من شوال بدعة عند مالك. والحديث أبي أيوب الأنصاري من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال، حديث هذا عند مسلم إنما هو عند الإمام مالك خبر آحاد، وخبر الآحاد إذا صادم عمل أهل المدينة يقدم عمل أهل المدينة، فإن أهل المدينة لم يكن يصوم الستة من شوال فهذا الكلام مرجوح ضعيف لأنه يعارض صحيح. فلا ينبغي أن نأتي بالشواذ ونأتي بالأمور المرجوحة الضعيفة ونسطرها ونفتي بها للناس، كلام ده الحقيقة يعني رأي الجمهور والعلماء والراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز له المحل، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، تنكح زواج بدون حيلة، زواج شرعي من زواج بحيلة، حيلة خبيثة. نعم أيوة مولانا عمل اهل المدينة، ايوه ليس عليه عمل اهل المدينة، يعني ايه؟ يعني اهل المدينة مش الصحابة، لا في عهد مالك مش الصحابة ماتوا، الصحابة ماتوا من زمان، اجيال تعاقبت اجيال جاءت ونقل عليهم هذا، يعني الرفع من اليدين، رفع اليدين في الصلاة بعد الركوع سمع الله لمن حمده، ترفع ليه؟ قال مالك ليس عليه عمل اهل المدينة عنده في مذهبه. والاحناف كذلك عندهم قواعد تصادم الشرع، يعني اذا قتل الاب ابنه، اب قتل ولده، هل يختص منه ام لا؟ انا بغض النظر عن ضعف الحديث الاحناف قالوا لا، لا لا يقاد للوالد من ولده، طبعا هذا الحديث في خلاف، انما الحديث هذا ردوه لماذا الاحناف؟ قالوا انه خبر احاد صادم صريح القرآن، النفس بالايه؟ بالنفس. عموما هم عندهم قاعدة خبر الآحاد صحيح، إن صادم صريح القرآن يرد خبر اللي حدث كلام ضعيف وكلام لا وزن له مطلقا في الفقه الإسلامي. يعني مثلا يجوزون للمسلم أن يبيع الخمور في مجتمعات الكفار الأحناف، فتوى الأحناف، وقد أفتى بها الدكتور علي جمعة أن المسلم لا بأس أن يبيع الخمر في بلاد أوروبا، هذه فتوى الأحناف، لكن الراجح حرام حرام، لا ينبغي التعامل بالربا. دكتور القرضاوي أباح المسلم أن يتعامل بالربا في مجتمع الكفار، رأي الأحناف رأي شاذ. يعني لا تتعلق بالشواذ وتترك إجماع أهل العلم وجمهور العلماء والراجع من أقوالهم، نسأل الله العافية. قال المصنف، خلينا هنا، حاضر، استنى يا شيخ ربيع. باب زكاة الحبوب والثمار، إن شاء الله والجمعة خطبة وبعد المغرب درس في صحيح الإمام البخاري، درس الشهري، إلى أن يأذن الله بأن يعود الدرس بعد شهر 8 يوميا إن شاء الله، يعني بعد 8 يبدأ يوميا الجمعة مع الاثنين، والآن يوم واحد في الشهر إلى أن ننتهي الأجازة الصيفية لانشغالنا بالأسابيع العلمية والمحاضرات الثانوية في البلاد النائية. باب زكاة الحبوب والثمار. تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن خوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي، وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر، ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبد وبذل قطون ونبتة في أرضه. هذا هو المتن، هنتكلم عنه إن شاء الله في الأسبوع القادم. زكاة الزروع، يعني زكاة الإيه؟ الزروع. وهذه الزكاة أيضا حقيقة أخوانا كثير من أنواع الزكاة الناس تغفل عنها. في زكاة الزروع، زكاة العروض التجارة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الركاز، زكاة الفطر، إلى غير ذلك من باب الزكاة الواسع. وإن شاء الله نتحدث عن هذا النوع في الأسبوع القادم. يجوز الإنسان في زكاة البقر يخرج نقود؟ اتق الله يا رجل، لا يجوز أبدا أن يخرج إلا ما نص عليه الشرع الحنيف في وجوب الزكاة من جنس ما تخرج عنه الزكاة. السؤال التقليدي، ما هي شروط تعدد الزوجات؟ وما الحكمة من تعدد الزوجات؟ ما حكم صباغة المرأة شعرها كنوع من أنواع الزينة لزوجها؟ وما حكم الصباغة باللون الأسود للشعر؟ طبعا يا أخواني أنا تكلمت قبل ذلك، تكلمنا عن تعدد الزوج، مما يعني يغني أو يكفي البيان الحقيقة التعدد من محاسن الشريعة، لكن بضوابطه بشروطه، الشروط التي بينها الله في كتابه. ومعظم تجارب التعدد فاشلة، أنا أقول هذا الكلام عن ممارسة، فاشل إلا القليل، قل كده مثلا 1 في المليون أو 1 في الألف بينجح، والباقي فاشل. ليه؟ لأنه لا يأخذ بالضابط الايه الشرعي. هو كل مسألة يريد ان يعدد لاجل التعدد. رجل صنعته ايه التجارة في النساء، كل شهر كل طلق، الشهر الثاني طلق. ونعرف من هؤلاء الكثر الحقيقة يتزوج، مش عارف اتكلم اقول ايه، واحد تزوج هنا عقدنا له هنا في العزيز بالله هنا، ودخل بزوجتي بالليل، وفي الصباح اتصلت بها الزوجة البقاء لله سنطلق اليوم ليه اختي، قالت الزوج بيقول لي انا مش مرتاح، يعني واخدها ايه ترانزيت الصبح، بقول لك والله الصبح يعني عقدنا بعد العشاء ليلة واحدة دخل بها وقال لي لا ما تنفعنيش الصبح، وطلقها بالفعل بعد يومين، وللأسف لحية وهي نقاب، إساءة، إساءة للشرع ولأنفسهم قبل الشرع. تعدد أخواني له شروط، هي مش مسألة هواء، مسألة شروط، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، تتزوج لتعدل، تحسن الفرج بنية التأبيد واستقرار وذرية. لما جلس في الدرة حرامي، معلش يا اختي هنعقد سرا عشان امرأتي الاولى ما تعرفش، ولو عرفت تبقى مشكلة، طب نعمل ايه؟ نعقد ونخش ونحطها قدام الامر الايه الواقع. يعني من الامر الواقع ده ماشي يا اخي، نعقد وندخل والامر الواقع بعد اسبوع زوجته تعرف، يا انا هي انا زي الفريق ما بحب الشريك، يجي الثاني لام الاولاد ارحميني سامحيني خلاص نطلق الجديدة، انت طالق البقاء لله، داخل الزواج لتتاجر بأعراض النساء، الأصل تعلن الزواج، والأصل استقرار تأبيد أبناء، تخرج معها زوجها صفية زوجتي، مش بعض النساء بعض الرجال يتلصص إذا خرج إلى الدور حد شايفني ها واسرق، ويقول لبعضهن، قالت في بعض الاخوات اشترط عليها حاجينك بالنهار بس يومين في الاسبوع من الساعة واحدة لثلاثة الظهر يوم لحد والخميس، توافقي؟ قالت موافقة ان شاء الله، خلي بالك هي موافقة كده، اول ما يخش في الفخ اتق الله واعدل بيننا، اول ما يخش بتجيب رجله بس في الاول قلبنا كلام كله لا وحل لا محل له من الاعراض. وانا الحقيقة يعني في التعدد مباح شرعا من محاسن الشريعة، لكني ارى ان العد في هذا الزمن مش محال انما صعب، لم وليس متعسر. الشيخ مصطفى العلوي نموذج في العدل ونموذج في الزواج والضرائر، ما شاء الله ابو عبد الله ما شاء الله في تعدده نموذج للعدل، ها انما نماذج سيئة كثيرة جدا. والعدل انا ارى انه صعب التحقيق في هذا الوقت، صعب يعني صعب، يعني من اراد ان يعدل سيجد ايه صعوبة، لا سيما في غلاء الاسعار في الاوقات. فالبعض الكثير يسألون لماذا لم تعدد يا شيخ، فكانت الاجابة التي اقولها دائما انا لا اعدل في واحدة فكيف اعدل في اثنتين؟ يا اخي يحجم يحجم ولا يظلم؟ ولو تاجر بمئة الناس يحجم، احترم نفسه واحترمنا. لما يجوزي بالليل وطلع الصبح لا عاوز يعدد دي، يبقى واضح عنده قدرة، شقة، دخل كافي، وقت كافي، استقرار. الزوجة الاولى تعرف، قد لا توافق في الاول انما تعرف قبل الزواج لانها شريكة للثانية في السمن اذا مات وله اولاد منها، ثم يبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة. ده عد في الفراش وعد في النفقة، هذا هو العد. ما عرف الاسلام التهرب الذي نحن فيه، ده التهرب. بعض الاخوة تهرب. التعدد مباح والتعدد الضوابط على العين والرأس. كل التجارب التي عصرت فاشلة، تفشل بعد مدة، صدقني. كثير جدا يفشل بسبب التفريط في الضوابط الشرعية. الحكم من تعدد الزوجات، لا، حكم كثيرة. اولا قالوا لنا ان عدد النساء يزيد عن عدد الرجال في مصر، كيف يتحقق التوازن؟ تعدد طلقات الارامل، تعدد يحميهم من الفاحشة طبعا. ثلاثة، ثلاثة، الرجل قد يكون عنده قوة على الجماع فلا يستطيع ان يفارق الزوجة في حال الحيض، فبعض الزوجات يحضن 10 ايام وهو لا يستطيع ان يبعد عن زوجته هذه المدة، فيزني ام يتزوج؟ تزوج. ولذلك قالوا بعض الفقهاء زوج الواحدة يحيض حينما تحيض، طبعا معطل، وينفس حينما تنفس ومعها حسب قدرته. فبعض الرجال عنده قدرة ولا يطأ إلا في كل شهر أو في كل شهرين مرة، عنده قدرة تحكم، ما عنده رغبة في هذا الموضوع إلى القليل. بعضهم يصرف على نفسه، حالاته تختلف. فالتعدد له حكم عديدة في شرعنا. ولكن الحقيقة برضو نقول ان نساء مصر رؤوسهن تأثرت بالفكر الغربي، يقول لك زوج الاثنين يا آدر يا فاجر، اعوذ بالله، ربنا يباح الزواج، انت حرميه، لماذا تحرميه؟ ايوه، عشان ابوها اباح له ان يعدل. اذا تزوج المرأة اليتيمة لا يابد ان يعدل. كنا نتكلم في ايه الشيخ بهجت؟ النساء المصريات، النساء المصريات ما تقول لها زوجك ينحرف ويفعل الفاحشة مع النساء، الله بكرة ربنا يهدي، نسأل الله له الهداية. تقول له جوزك اتجوز، هذا فراق بيني وبينه. لا تقر الزنا ولا تقر الايه الزواج. تقول لك خلي يزني بكره يرجع لي، انما اتجوز حبال ضره، لا اقبل لا اقبل، هذه نهايته عندي. قال ايه اختي الفاضله، ما الذي جرى لراسك؟ العفن الذي زكنها هذا عفن اوروبي الاصل. واذكر موقفا، خذ الشيخ فيصل، الشيخ صفوت الدين رحمه الله برضه كان من الموحدين، لم يعدد في حياته رحمه الله. فدعانا لطعام الغداء احد الاخوة السعوديين، وكان الشيخ معه زوجته، زوجيه واحدة، فرحنا ذهبنا، فادخل الزوج الشيخ زوجته الى مكان من ما مزحدانا هنا النساء مع الرجال خلبانيطة سلطة لزوم الحضارة والتقدم. الرجل يأتي الضيف تقعد جنب الراجل التاني وما شاء الله اهل يا اختي، اصل المسائل ايه عندنا سدح مدح لزوم التقدم، طبعا النساء في مكان والرجال في مكان. فاذا بالسؤال يأتي للشيخ ونحن قاعدين مع الرجال، اين زوجاتك لم تدخل الا واحدة، اين الباقين؟ ليه؟ لان الاصل عند هؤلاء هو ما عندهم واحد بجوز واحدة الا القليل في دول السعودية شبه الجزيرة الامارات، الاصل هكذا، والامور عندهم ميسورة جدا وليس فيها شيء مطلقا. والزوجة الاولى تجد غضابة في ان تزوج الزوج، بل قد تخطب لها الاولى وتدخل من اول يوم ويتعلم انه ايه ستزوج حتما في يوم من الايام، لان امرأة واحدة تكفي لرجل واحد، ده شرع هناك. اما عندنا يبدو ان الاستعمار الانجليزي اثر في رؤوسنا وترك لنا هذه العادات والتقاليد التي لازلنا نعيش في رحابها وتسيطر علينا. طبعا انا اذكر في السبعينات كان في قريتي رجل واحد معدد، واحد بس، قرية كبيرة قبل ان ننزح الى المدينة. الناس كانوا عارف فلان منها يا اخي المجوز اثنين، يعني يعرف بانه ايه شاذ في المجتمع. شاذ. الحقيقة ايضا في بعض البلاد الان في مصر اصبح التعدد فيها الجمالية دقالية، مركز يسمى مركز الجمالية في الدقالية. الاصل عندهم الان هو التعدد حقيقة، لا هذا هو الاصل. لان يعني انا مش عاوز اتكلم في الختام قبل ان نقيم الصلاة، انما انا استطيع ان اجزم لك ولنفسي ان هناك اكثر من 10% من الشعب المصري متزوج زواجات تحتية سرية دون ان يشهر. لسه طبعا عودة رغم ألوفهم، عودة رغم ألوفهم. بالحقيقة برضو نسأل الله العافية، حد لا زوجة شدنا الشيخ في الزمن ده، حد لا عريس، الله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن فروجنا وأن يحمي نسائنا وأن يبارك في أرزاقنا. اللهم اغفر انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم استر عورتنا وامن روعتنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، والى لقاء قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.